بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن تكلمنا يوم أمس على الواجب المخير، وقلنا الوجوب إما أن يتعلق بواحد معين أو بمبهم من أمور معينة، وقالت المعتزلة الكل واجب، وقيل الواجب معين عند الله دون الناس، وبينا وجه بطلان هذا القول وأنه لا خلاف بيننا وبين المعتزلة في المعنى. ويوجد عندنا واجب آخر قريب من هذا الواجب، وهو الواجب المرتب، الواجب المخير، يخير المرء فيه بين عدد من الخصال، يسقط عنه الوجوب بأي خصلة من الخصال إذا فعلها. والواجب المرتب، الواجب فيه أيضا متعدد، أو خصال الواجب متعددة، ولكن الفرق بينه وبين الواجب المخير أنه في المخير يخير بين الخصال الثلاثة، يختار أي واحدة شاء، ولكن في الواجب المرتب لا يجوز له أن ينتقل، لا يجوز له أن يتخير، ولكنه إذا تعذر عليه الإتيان بالأمر الأول انتقل إلى الأمر الثاني، وذلك كقوله تعالى في كفارة اليمين أيضا: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إلى هنا الواجب مخير. ثم قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، يعني يجوز له أن ينتقل عن الخصال الثلاثة إذا عجز عن الإتيان بها إلى واجب آخر يقع موقع الكفارة في اليمين، ألا وهو الصيام، لكنه ما دام قادرا على فعل خصلة من الخصال الثلاثة فإنه لا يجوز له أن ينتقل إلى التكفير بالصيام. وكذلك أكل الميتة، إذا اضطر الإنسان بسبب من الأسباب لأكل الميتة أو لحم الخنزير لا يجوز له أن يأكلها إلا إذا عجز عن أن يجد طعاما حلالا. ما دام يجد طعاما حلالا فإنه لا يجوز له أن يعدل إلى الميتة. وإذا تردد بين محرمين أحدهما أثقل من الآخر فإنه يأتي بالأخف ولا ينتقل عنه إلى الأثقل إلا بعد العجز عن الأخف. فإذا الواجب المرتب الحكم يكون فيه على الترتيب، لا يجوز له أن ينتقل عن الخصلة الأولى إلى الخصلة الثانية إلا إذا عجز عن الخصلة الأولى عجزا كاملا. قال: الحكم قد يتعلق على الترتيب. وهذا الحكم المعلق على الترتيب تارة يحرم الجمع بين أفراده، مثل أكل المذكى والميتة لا يجوز له أن يجمع بينهما، أكل الميتة مع المذكى ما دام قادرا على المذكاة ما يجوز أن ينتقل إلى الميتة، لا يجوز له أن يجمع بينهما بحال. وقد يكون الجمع بينهما مباحا، لا يجوز له أن ينتقل عن خصلة إلى الخصلة الأخرى إلا بعد العجز عن الخصلة الأولى، لكنه رغم هذا يجوز له الجمع بين الخصلة التي انتقل إليها بالضرورة وبين الخصلة التي عجز عنها، مثل التيمم. إذا أصابت الإنسان جراحة مثلا، أو كان به مرض يمنعه من استعمال الماء، فإنه يجوز له أن ينتقل عن الوضوء إلى التيمم بالشروط والضوابط التي ذكرها الفقهاء في هذه المسألة، وليست المسألة على هذا الإطلاق، لها شروط وضوابط وتفاصيل ذكرها الفقهاء في كتاب التيمم، لكنه إجمالا لا يجوز له أن ينتقل إلى التيمم إلا عند العجز عن استعمال الماء، سواء كان العجز حسيا بأن فقد الماء، بأن كان مسافرا ولا يوجد عنده ماء، أو شرعيا بأن كان عنده ماء إلا أنه يتعذر عليه استعماله، إما لجراحة أو مرض يمنع من استعمال الماء في أعضاء الوضوء. فإذا تحقق العذر كان عنده مانع يمنعه من استعمال الماء فتيمم، تيممه جائز، هذا واجب مرتب. عجز عن الوضوء حسا أو شرعا تيمم، وبعد أن تيمم رأى أن الضرر الذي سيترتب عليه في الوضوء ليس ضررا مقطوعا به، وإنما هو مظنون، وظنه يتفاوت، تارة يكاد يقترب من اليقين وتارة يصير متردد فيه. قال فإذا تحامل على نفسه بعد أن تيمم، وتيممه صحيح شرعا، رأى أنه قادر على الوضوء لما ذكرنا، قال يجوز له أن يتوضأ، فيجمع في هذه الحالة بين الوضوء والتيمم. هكذا ذكر البيضاوي هنا، قال أو يباح، أي الجمع بين أفراد الواجب المرتب كالوضوء والتيمم، ولكنه في الحقيقة لا يستطيع أن يجمع بين الوضوء والتيمم. وهذا التمثيل يحتاج لإعادة نظر، وذلك أن الإنسان إذا توضأ، إذا وجد الماء بطل التيمم. ما أقول إذا توضأ، إذا وجد الماء وكان قد توضأ لفقده بطل التيمم فورا، ما يحتاج إلى إبطال مثل الانفساخ، بطل يتيممه فورا ويجب عليه أن يتوضأ. وهذا الإنسان إذا تحامل على نفسه وتوضأ فقد وجد منه الوضوء، فلا يقال له إنه الآن متيمم، تيممه بطل، لم تعد له آثار، فلا يقال إنه جمع بين الوضوء والتيمم، إلا إذا قلنا بجمع الصوري الشكلي، يعني وتيمم أولا ثم أراد أن يأخذ بالعزيمة فتوضأ، بناء على أن الضرر غير متوقع توقعا قريبا وإنما وتوقع بعيد. إذا نظرنا إلى الصورة نعم، وجمع بين الوضوء والتيمم، ولكنه في الحقيقة الشرعية حينما توضأ بطل تيممه. فالتمثيل بهذا تمثيل يحتاج إلى إعادة نظر. أو يسن، يعني أن أفراد الواجب المرتب تارة يحرم الجمع بينها وتارة يباح بناء على المثال الذي ذكره، وتارة يندب مثل كفارة اليمين، حنث بيمينه فأعتق وأطعم وكسى ثم صام، ما يقوله أحد يحرم عليك أن تصوم. أو كفارة الصوم إذا أفطر يجب على أولا أن يعتق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم؟ قال أنا من الصيام أتيت، ما يستطيع أن يصوم. هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. الواجب هنا مرتب، ما ينتقل عن الاعتاق إلى الصيام إلا بعد العجز عن الاعتاق، ولا ينتقل عن الصيام إلى الإطعام إلا بعد أن يعجز عن الصيام. لكنه لو أنه أفطر بفطر موجب للكفارة وهو الجماع في نهاية رمضان وأراد أن يكفر بالثلاثة فإنه جائز له هذا، ويثاب على الثلاثة كما ذكرنا في الواجب المخير. لو أنه جمع بين الخصال الثلاثة فكفر بها فإنه يجزئه ويثاب على أعلاها درجة على أنه واجب والبقية على أنها مندوبة. فيجوز للإنسان في هذه الحالة أن يجمع بين الخصال الثلاثة أو بين الخصال المتعددة في الواجب المرتب. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها نذرت ألا تكلم عبد الله بن الزبير ثم ندمت على هذا وكانت تبكي بكاءً شديدة، فأعتقت عدة أنفس من أجل أنها حنثت بيمينها. فيجوز لها هذا، تجمع بين عدد من الكفارات مع أنه هي مكلفة بكفارة واحدة. هذا هو الواجب المرتب. إذا عندنا واجب مخير وعندنا واجب مرتب، كلاهما له خصال، لكن المخير يتخير فيه المكلف بين واحد من الخصال المتعددة، والمرتب لا يجوز له أن ينتقل إلى الخصلة الثانية إلا بعد العجز عن الخصلة الأولى. يوجد عندنا تقسيم آخر للواجب، وهو من حيث الزمن المضروب له، وقد ذكرت هذا يوم أمس باختصار لعلاقته بالواجب المخير. الزمن المضروب للعبادة تارة يكون أقل مما تحتاج إليه العبادة، وتارة يكون مساويا لما تحتاجه العبادة، وتارة يكون فاضلا عما تحتاجه العبادة، أي أن العبادة تحتاج لخمس دقائق والشارع ضرب لها زمن ساعة مثلا، فيستطيع أن يؤدي العبادة وأمثالها في هذا الوقت الطويل. أما إذا كان الزمن المضروب للعبادة أقل مما تحتاج إليه، بأن كانت العبادة تحتاج لعشر دقائق والشارع ضرب لها زمنا أقصر مما تحتاجه كدقيقة واحدة مثلا، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية بين أشاعرة أهل السنة وبين المعتزلة. فالمعتزلة قالوا يستحيل أن يضرب الله للعبادة زمنا أقل مما تحتاج إليه، لأنه يكون تعجيزا، وهذا قبيح وليس بحسن. فبناء على قاعدة التحسين والتقبيح قالوا لا يجوز أن يضرب الشارع للعبادة زمنا أقل مما تحتاج إليه. وقال الأشاعرة أهل السنة يجوز للشارع أن يضرب للعبادة زمنا أقل مما تحتاج إليه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. الإنسان مثلا يحاسب إذا تصرف في غير ملكه، وأما إذا تصرف في ملكه فلا أحد يحاسبه، والله تعالى يتصرف في ملكه، له أن يفعل ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وثانيا قال الله تعالى لنا أو أدبنا أن ندعوه بقولنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فلولا أنه كان يجوز لله تعالى أن يحمل عباده ما لا طاقة لهم به لما طلب منا أن ندعوه بهذا الدعاء، وإلا لكان هذا الدعاء عبثا. لماذا تقولون ولا تحملنا وأنا ما أحملكم؟ لولا أنه جائز لما أدبنا الله تعالى وعلمنا أن ندعوه بهذا الدعاء. فإن قيل لنا ما فائدة التكليف بالمحال ما دام لا يستطيع المرء أن يفعله، خارج عن نطاق طاقته، بنو آدم عاجزون عنه، فكيف يجوز له أن يكلفهم به؟ وما فائدة هذا التكليف؟ قالوا فائدة هذا التكليف الابتلاء، كما ابتلى الله تعالى إبراهيم بذبح ابنه، نوع من أنواع الابتلاء أو أعظم أنواع الابتلاء في هذا الكون. طبعا هذا ليس من هذا القبيل، لكن يمثل الابتلاء. الله تعالى يبتلي عباده بما شاء ليمتحن إرادتهم وصبرهم وقدرتهم على التحمل، وامتحن كثيرا من أنبيائه بامتحانات متعددة، وأشد الناس بلاء الأنبياء. قالوا فائدة التكليف فائدة الجواز، لو أن الله تعالى أراد أن يكلف عباده بالمحال ينظر إلى فعل المكلف، إذا قال المكلف والله يا رب خرج إلى، قال الله تعالى وطر بلا أجنحة، ما عنده أجنحة الإنسان يطير بها، قال وطر في الفضاء، تذهب إلى مكة للحج عن طريق الطيران الذاتي، قال إذا خرج العبد يقول سمعا وطاعة يا رب، خرج إلى ساحة البيت ورفرف بيديه رفرف رفرف رفرف، ما استطاع أن يطير، يقول يا رب أنا حاولت الطيران ولم أستطع. قالوا هذا امتثل، صحيح ما فعل ما يستطيع الطيران لكنه امتثل الأمر. وإنسان آخر قال إيش هذا الكلام الفاضي، كيف نستطيع أن نطير، هذا تكليف يعني لا يطاق، تكليف بالمحال، هذا عصى لأنه ما حاول الامتثال لما كلفه الله سبحانه وتعالى به. مثل إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح ابنه امتحنه الله تعالى فوفى بما أمره الله تعالى به أو حاول الوفاء، والله سبحانه وتعالى فدى ابنه من الذبح. فهنا إذا حاول الامتثال وعجز يكون قد امتثل وفى بما أمره الله تعالى به، وإلا فقد عصى. وبالاتفاق منا ومن المعتزلة لم يقع أن كلف الله عباده لما لا يطاق، ولكن الخلاف بيننا وبينهم في الجواز، هل يجوز أو لا يجوز؟ الأشاعرة أهل السنة قالوا يجوز، والمعتزلة قالوا لا يجوز بناء على قوانينهم في التحسين والتقبيح. وهذا إذا أريد بالفعل أن يقع كله في الزمن الذي هو أقل مما تحتاج إليه العبادة. فإن كان المراد به القضاء، كما لو أن الكافر قد أسلم، أو المجنون قد أفاق، أو الصبي قد بلغ، أو المرأة قد طهرت في آخر الوقت قبل دخول وقت العصر بدقيقة، طهرت، صح المجنون، بلغ الطفل الصغير، أسلم الكافر، فإنه في هذه الحالة يتعلق الوجوب بذمته، أسلم في الوقت إذا يجب عليه أن يصلي، طهرت في الوقت يجب عليه أن تصلي إذا أدرك مقدار ركعة، إذا أدرك مقدار ركعة. هنا قال العلماء جميعا أهل السنة والمعتزلة يتعلق به الوجوب، يجب عليه أن يفعل. طيب كيف يفعل والزمن المتبقي لا يتسع للوضوء؟ لو أراد أن يتوضأ وكان أمامه نهر ونزل في الماء وطلع يحتاج لأكثر من دقيقة، فكيف يصلي؟ قالوا المراد هنا، المراد بالوجوب هنا ليس المراد أن يفعل العبادة في هذا الوقت المتبقي من الزمان، وإنما المراد به أن الوجوب قد تعلق بذمته. وبناء على ذلك لو توضأ مثلا أو قبل انتهاء الوقت في 4 دقائق أسلم الكافر أو بلغ الصبي، يتوضأ، فإذا بقي مقدار ما يسع التكبير قال الله، يستطيع أن يقول الله أكبر، يستطيع أن يقول الله أكبر مثلا، يجب عليه أن يفعل العبادة ما دام قد بقي من الوقت ما يتسع للتكبيرة، على معنى أنه قد شغلت ذمته بالعبادة فيجب عليه قضاؤها بعد أن يتمكن من الطهارة والوضوء وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها المصلي. وليس المراد أنه يجب عليه أن يفعل العبادة كلها في هذا الوقت، فربما قرأ القارئ أنه إذا طهرت المرأة وقد بقي من الوقت ما يتسع لتكبيرة يجب عليها فعل الصلاة، يظنون أن هذا تكليف بالمحلى، هذا ليس تكليفا بالمحال، هذا تكليف جائز، لأنهم لا يريدون إيقاع العبادة في هذا الوقت، وإنما يريدون أن الذمة قد شغلت بها، على معنى أنه يجب عليها أن تفعل العبادة عندما تتمكن من فعلها. وأما إذا كان الوقت أوسع مما تحتاج إليه العبادة فهذا هو الواجب الموسع، نحن تكلمنا على الأقل. وإذا كان مساويا، إذا كان الزمن مساويا لما تحتاج إليه العبادة فهو الواجب المضيق، مثل الصيام في نهار رمضان، الزمن المضروب للعبادة لا يزيد عليها ولا ينقص عنها، هذا يسمى واجبا مضيقا. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن بعض الواجبات الموسعة تتضيق على صاحبها بغلبة ظنه، كما لو ظنت المرأة أنها ستأتي عادتها بعد 5 دقائق أو 10 دقائق من الأذان، فإن الوقت يتضيق في حقها ويجب عليها أن تبادر. وكذلك الإنسان إذا كان سيعمل له عملية جراحية، وذكرنا بعد ذلك إذا لم تفعل أو لم يفعل ولم تأتي العادة ولم تجر له العملية الجراحية، فإن فعل بعد ذلك هل هو أداء أم قضاء؟ قال القاضي إنه قضاء، وقال الحجة إنه أداء لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. وأما إذا كان الوقت زائدا عما تحتاج إليه العبادة فهذا هو الواجب الموسع. ومن مراد بالموسع، من مراد به أنه موسع؟ المراد به أنه يستطيع أن يوقع العبادة في أي جزء من أجزاء الوقت وتكون أداء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أوقات الصلاة، فصلى في اليوم الأول حين طالع الفجر، والظهر حينما زادت الشمس عن كبيد السماء، والعصر حينما كان ظل الشيء مثله، والمغرب حينما غربت الشمس، والعشاء حينما زال الشفق. ثم قال للسائل صلي معنا، تعليم عملي وليس نظريا. في اليوم الثاني صلى في الإسفار، وصلى الظهر عندما صار ظل الشيء مثليه، وهكذا صلى بقية الصلوات في آخر الوقت. ثم قال للسائل أين السائل عن أوقات الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. وهذا الحديث حديث صحيح صريح متفق على صحته، لا خلاف بين العلماء في صحته. يعني كأنه قال له يجوز لك أن توقع العبادة في أي جزء من أجزاء هذا الوقت، إن أوقعتها في الوقت الأول فهي أداء، في الوقت الثاني أداء، في الثالث، في العاشر، في العشرين هي أداء، ما دامت ضمن الوقت المحدد لها شرعا على المعنى الذي ذكرناه في الأداء والقضاء يوم أمس. لكن أصحاب هذا المذهب اختلفوا، فالإمام الرازي رحمه الله تعالى وأتباعه من مختصري كلامه وابن الحاجب قالوا يجوز للإنسان إذا دخل وقت صلاة الظهر مثلا إن صلى في أول الوقت فهذا هو الأفضل، فإن أراد أن يؤجل إلى الوقت الثاني جاز له ذلك، إلى الوقت الثالث جاز له ذلك، إلى الوقت العاشر جاز له ذلك، ما دام ضمن وقت الأداء. قلنا لهم هل يحتاج لشيء في هذا التأخير؟ قال لا، ما يحتاج لشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين هذين وقت، أي أن هذا وأن هذا الوقت صالح لفعل العبادة فيه أداء. وقال المتكلمون، والمراد بهم هنا الذين يتكلمون في أصول الدين، والأصل عندنا أصل الدين وأصل الفقه، المتكلمون الذين يتكلمون في الأصول عندنا في مباحث التوحيد، إذا أسلم الإنسان فإنه لا يكفيه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيصير مسلما بهذا لا شك بالشروط والضوابط المعروفة، لكنه يجب عليه، هذا واجب لا علاقة له أسلم أو لم أسلم بالشهادتين، لكن يجب عليه أن يعزم على فعل كل واجب وترك كل حرام. فإذا أسلم وقال إلا أنه لا يستطيع أن يترك مثلا السرقة، هذه معصية، إيمانه سأسلم آمن إيمانا صحيحا، أما قال ما يستطيع أن يترك هذا، هذا وقع بحرام، وإذا استباح هذا ما صح إسلامه، قال يسلم إلا أنه يستبيح الزنا أو السرقة، هذا إسلامه لا يصح. فإذا أسلم يجب عليه أن يعزم على فعل كل واجب وترك كل حرام. وبناء على ذلك فإن علماء التوحيد حينما يتكلمون على إسلام الكافر يتعرضون لهذا الشرط، وهذا الشرط لا خلاف فيه بينهم، يجب عليه أن يعزم. فإذا جاء وقت صلاة الظهر، ننتقل الآن إلى موضوعنا، إذا جاء وقت صلاة الظهر ولم يفعل العبادة في الزمن الأول أراد تأخيرها إلى الزمن الثاني، هل يجب عليه أن يعزم على فعل العبادة في الزمن الثاني كما يجب عليه أن يعزم على فعل كل الواجبات في الإيمان؟ ولذلك قال الشراح المراد بالمتكلمين الذين يتكلمون في أصول الدين، لأن أصل المسألة هناك، هل يجب عليه أن يعزم أو لا يجب عليه أن يعزم؟ الإمام فخر الدين الرازي وأتباعه وابن الحاجب وغيرهم قالوا لا يجب عليه أن يعزم. قلنا لهم لكن العلماء اشترطوا العزم في الإيمان، قال هناك إيمان وكفر، وهو كان كافرا لا يعرف الواجبات، فلا بد له حتى يكمل إيمانه وحتى يؤمن لا بد له أن يعزم على فعل كل واجب وترك كل حرام، ولا بد له أن يصرح بهذا. وبعدين يجب عليه أن يتبرأ من كل دين وعقيدة غير الإسلام إلى آخر ما هنالك من الأمور المطلوبة، هذه أمور متعلقة بالإيمان والكفر. أما نحن هنا أمام أفعال عملية، وبناء على ذلك إذا أسلم إذا دخل الوقت جاز له أن يوقع العبادة في أول الوقت وفي الثاني والثالث والرابع ما دام الوقت باقيا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما بين هذين وقت. وقال المتكلمون يجوز تركه في الأول، هذا بالاتفاق، قال يجوز تركه في الأول لكن بشرط العزم، يشترط أن يعزم. وهذا المذهب وإن عزاه الرازي ومختصرو كلامه إلى المتكلمين لكنه رأي جماهير أصحابنا في المذهب ورأي جماهير المعتزلة، واختاره كثير من الأصوليين، وهو المعتمد عندنا في المذهب، فقد صححه الإمام النووي في المجموع كما صححه في غيره من الكتب، وهو الذي اعتمده الأصحاب. قالوا لا يجوز تركه إلا بشرط العزم على الفعل في الزمن الثاني. لماذا؟ لماذا يشترط العزم؟ قال يشترط العزم لأن الواجب موسع، والإنسان حينما يدخل وقت الصلاة قد يبادر وقد يؤخر، والتأخير تارة يكون لعذر وتارة يكون لغير عذر لكنه ليس استهتارا، وتارة يكون لغير عذر تهاونا بالعبادة. ولذلك قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، مما ورد في تفسيرها أن الإنسان يدخل عليه وقت العبادة فيتهاون فيه ويتكاسل إلى أن يضيق الوقت، عند ذلك يقوم ويصلي 4 ركعات يقولها كنقر الديك ليتخلص من الواجب الذي عليه. قال وبناء على ذلك حتى نميز ما بين الاحتمالات الثلاثة قلنا يجب على الإنسان أن يعزم. أذن الظهر ما يستطيع أن يصلي الآن، يقول عزمت بقلبي، طبعا العزم يعني نية أن يفعل في المستقبل، يقول عزمت على الفعل في ثاني الوقت وينتهي. عند ذلك صار تأخيره ليس تهاونا وليس كفعل المنافقين، وإنما هو فعل ببدل. وقال المتكلمون يجوز تركه في الأول بشرط العزم، وإلا إذا ما عزم لجاز ترك الواجب بلا بدل. وإذا أردنا أن نصوغه بقياس نقول لو جاز تأخير العبادة عن زمنها الأول إلى زمنها الثاني بلا عزم لكان معنى هذا أنه أخرها بلا بدل، أو للزم من ذلك أن تكون بلا بدل، لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه، وهو أنه لا يجوز تأخير العبادة عن زمنها الأول إلى زمنها الثاني إلا بالعزم وهو البدل عن فعل الواجب في الوقت الأول. القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى رد هذا بناء على اختياره، واختار أنه لا يشترط العزم، فلا بد أن يرد على الذين اشترطوا العزم. قال ورد بأن العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به، لو صلح العزم بدلا من العبادة لتأدى الواجب به، لكن الواجب لم يتأدى به بالإجماع. لو صلح العزم بدلا لتأدى الواجب به، هذه اللزومية في القياس الاستثنائي، لكن التالي باطل ودليله الإجماع، أجمعنا نحن وأنتم وكل من في الأرض على أن العزم لا يكون بدلا من فعل الواجب. فبطل المقدم وهو أنه يكون بدلا يتأدى به الواجب، وثبت نقيضه وهو أنه العدو لا يكون بدلا. وشرط وشيء ثاني رده أيضا بشيء آخر، قال إذا أجل العبادة عن وقتها الأول المحدد لها شرعا إلى الوقت الثاني وعزم، ثم أراد أن يؤخر إلى الوقت الثالث ومن الثالث إلى الرابع وهكذا، إما أن يشترط العزم ثانية أو لا يشترط. فإذا لم يشترط جوزتم التأخير بلا بدل، وإذا كان يشترط لكان معنى هذا أنه تعدد البدل اشتراط عزم الشرط الأول والمبدل واحد، اشتراط العزم أول مرة والمرة العزم الثاني والعزم الثالث والعزم الرابع إلى آخره، يتعدد البدل والمبدل واحد وهذا لا يصح. هكذا رد القاضي البيضاوي الكلام الذي ذكره المتكلمون بل جماهير الفقهاء من أهل السنة والمعتزلة، قال يشترطوا العزم. ويرد على البيضاوي فيما قال أن أصحابنا حينما اشترطوا العزم لم يقولوا إن العزم بدل، ما قال هذا أحد من العلماء، ما قالوا العزم بدل عن الصلاة، لأنه فعلا لو قالوا إنه بدل لسقط الواجب، عزم على صلاة الظهر في الوقت الثاني معناه انتهى الواجب. نحن ما قلنا هذا، وإنما قلنا يشترط في التأخير عن الزمن الأول إلى الزمن الثاني يشترط العزم، وفرق بين الأمرين. قاضي البيضاوي يرد علينا لو أننا قلنا إنه بدل لكان رده صحيحا، نحن ما قلنا إنه بدل وإنما قلنا يشترط العزم، وبناء على ذلك فرد القاضي البيضاوي ليس في مكانه. وأما الجواب الثاني الذي ذكره والرد الثاني الذي ذكره بأنه يتعدد البدل والمبدل واحد، هم الذين قالوا باشتراط العزم لم يقولوا بوجوب تعدد العزم، وإنما قالوا يكفيه العزم الأول، مثل الإنسان الذي يريد أن يصلي ينوي الصلاة ويستحضر الصلاة كلها، فهذه النية منسحبة على كل أجزاء الصلاة إلى أن ينتهي منها، حتى ولو عزبت عن ذهنه نوى الوضوء وأثناء الوضوء تغرد بالماء وعزبت النية عن ذهنه، قال لا يشترط تجديد النية إذا رجع وتذكر الوضوء، لا يشترط تجديد النية إذا رجع وتذكر الصلاة، قالوا إن النية تنسحب على كل أجزاء الصلاة من أولها إلى آخرها بالنية الأولى، وبناء على ذلك فرد القاضي البيضاوي ليس في مكانه على من اشترط العزم. إذن المذهب الأول من المذاهب في الواجب الموسع هو أن الزمن يمتد من أول الوقت إلى آخره، وأي جزء من أجزاء الوقت أوقعت فيه العبادة تكون أداء. ثم انقسموا، منهم من شرط العزم ومنهم من لم يشرطه، والقاضي البيضاوي لم يشرطه، هذا مذهبه ومنهجه لا مانع من ذلك، المسألة خلافية ما نمنعه، لكن منعناه من الرد، رده الذي رده ليس موافقا للحقيقة التي قال بها العلماء في اشتراط العزم. قال ومنا، قاضي البيضاوي يقول ومنا أي من الشافعية، قاضي البيضاوي شافعي المذهب، قال ومنا من قال يختص بالأول الوجوب يختص بالأول وفي الآخر قضاء، وفي الآخر أي أن الوجوب أو وجوب الأداء يكون في الزمن الأول، فإذا أخره عن الزمن الأول إلى الزمن الثاني أو الثالث أو الرابع إلى آخره يكون قضاء. من أين جاء القاضي البيضاوي بهذه العبارة؟ هذه العبارة لا توجد في كتب أصحابنا، لا في كتب المتقدمين ولا في كتب المتأخرين ولا في كتب أصحاب الحواشي، ما قال شافعي على وجه الأرض بهذه المقالة. من أين سرت للقاضي البيضاوي هذه فقال: ومنا من قال من يختص بالأول. السبب في هذا أحد أمرين: الأمر الأول ربما يكون منه قد سرى للقاضي البيضاوي هذا الوهم، وهو أن أوقات الصلوات الخمسة تمتد عندنا من أول الوقت إلى آخره، والأوقات عندنا مقسمة، وقت اختيار، وقت جواز، وقت كراهة، وقت تحريم، وهناك تقسيمات أخرى. يوجد عندنا إمامان: الإمام أبو سعيد الصخري متوفى عام 325 و327 في 325 من أصحابنا المجتهدين في المذهب، من كبار أصحابنا المجتهدين في المذهب. والثاني أبو علي بن أبي هريرة، وهو أيضا من كبار أصحابنا المجتهدين في المذهب، توفى عام 345 من الهجرة. هذان الإمامان العظيمان قالا: وقت الصبح يمتد من أذان الفجر إلى الإسفار، فإذا أسفر إلى أن تطلع الشمس يوجد عندنا وقت لا صلاة فيه، كالوقت ما بين شروق الشمس إلى الظهر عند كل الفقهاء وقت لا توجد فيه صلاة، عند جمهور وقت الفجر ينتهي بشروق الشمس، من شروق الشمس إلى الظهر وقت لا توجد فيه صلاة، يعني صلاة مفروضة. فقال أبو سعيد وابن أبي هريرة كلاهما قال: وقت الفجر ينتهي بالإسفار، ووقت العصر ينتهي بالاصفرار، فإذا اصفرت الشمس الوقت ما بين اصفرارها إلى غروب الشمس وقت لا عبادة فيه. فوقت العصر يمتد من أذان العصر إلى أن تصفر الشمس، فإذا فعل العبادة، فعل الفجر بعد الإسفار أو فعل الفجر بعد الإسفرار، فإنه يكون قد فعلها خارج وقتها الذي حدد لها شرعا، وأصحابنا بالاتفاق لم يرتضوا هذا الكلام من هذين الإمامين واعتبروه رأيا خاصا فيما لا علاقة له بالمذهب. فربما توهم بعض الناس من كلام هذين الإمامين أن هذا الكلام كلام المذهب الشافعي، والحقيقة لا علاقة له بالمذهب الشافعي، وإنما هو اختيار لهذين الإمامين. ونحن حينما كنا نتكلم في شرح صحيح مسلم تكلمت على هذه المسألة بالتفصيل، وهذا كثير. الإمام الماوردي رحمه الله تعالى حينما تكلم على الترتيب في الوضوء ذكر أدلة المذهب ليرد بها على المخالفين. والحاوي الإمام الماوردي كتاب مذهب وكتاب خلاف، فقال: الواو للترتيب، وقال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم إلى الكعبين، على قراءتين. قال: الواو للترتيب. فظن بعض الذين يتلقفون العلم من كتب الخلاف أن كلام الماوردي هذا كلام الإمام الشافعي، لأنه من كبار أصحابنا المجتهدين في المذهب أيضا الإمام الماوردي، توفى عام 450 من الهجرة. فقالوا: مذهب الشافعي أن الواو للترتيب. من أين أخذوه؟ لا يوجد هذا في كتب المذهب، كتب المذهب كلها تنكر أن تكون الواو للترتيب، الواو لمطلق الجمع. وسيبويه نص على هذا في 17 موطنا من كتابه، وفروع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تدل على هذا، حتى قال ابن السبكي: حاشا لله أن يكون الإمام الشافعي وقد قال إن الواو للترتيب، وإنما هذا اختيار لقائله أيا كان هذا القائل، ولا ينسب إلى المذهب. فنقل كلام الماوردي وصيره كلاما في المذهب. وهنا ربما يكون الناقد الذي نقل وليس البيضاوي، يعني قبل البيضاوي هذا الكلام، الرازي قال هذا الكلام، يعني ربما كان الناقل قد نقل هذا الكلام عن أبي سعيد أبي علي بن أبي هريرة وإبن عنه أبي سعيد الصخري نقل عنهما هذا الكلام ثم نسبه إلى المذهب فصار من المذهب. هذه واحدة احتمال واحتمال قوي جدا. احتمال الثاني أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نفسه قد ذكر في خلال مناقشاته للمخالفين أن فريقا من المتكلمين زعم أن العبادة تتعلق بأول الوقت، فإذا لم يفعلها في أول الوقت وفعلها في ثانيه أو ثالثه وبعد ذلك فهي قضاء. فحدث ما حدث في نقل كلام أبي سعيد وأبي علي، لم يتنبه إلى أن هذه المسألة من مسائل الخصم فنسبها إلى الإمام الشافعي، كالذين قرأوا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مناقشته للخصوم في موضوع الإجماع فذكر أن من المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة يرد على من ينكر الإجماع، فنسب إلى الشافعي أنه يقول الإجماع ما كان معلوما من الدين بالضرورة وهو زور وبهتان، إن دل على شيء فإنما يدل على قصور في نظر الناظر إن كان عالما وعلى جهله إن لم يكن عالما. الإمام الشافعي في مئات المواطن من كتاب الأم ذكر الإجماع في المسائل الخلافية المختلفة في المسائل العادية التي ليست معلومة من الدين بالضرورة وإنما هي مسائل فقهية عادية، لكنه قصور النظر أو الجهل يودي بصاحبه إلى ارتكاب الحمق فلم يقل واحد من أصحابنا بهذا، وليس مذهبا للشافعي رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك ما هو دليل من قال هذا؟ والإمام الشافعي كان يناظره على بطلان هذا القول. دليله ما رواه الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي آخر الوقت عفو الله، يعني أنه يأثم. لماذا يأثم؟ لأنها قضاء. أولا هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة باتفاق المحدثين وضعفها شديد جدا، لأن بعض الرواة الذين وردوا في هذا الحديث منسوبون إلى كذب، وعلى افتراض صحته لا يؤدي إلى المطلوب، لأن الصلاة في أول الوقت رضوان الله صح، أفضل الأعمال عند الله الصلاة على وقتها، وفي آخرها عفو الله صح، لأن الإنسان إذا أخر تهاونا كما ذكرنا وصلى في آخر الوقت، ولا أريد أن أقول إنه منافق، لا، وإنما متهاون متكاسل، صار عمله هذا يشبه عمل المنافقين الذين يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت تكاسلا وتهاونا واستهتارا. ولذلك قال وفي آخر الوقت عفو الله، إلا أننا نحن لسنا بحاجة إلى هذا الجواب لأن الحديث ضعيف باتفاق العلماء. وهذا هو المذهب الثاني في المسألة. المذهب الأول يجوز إيقاع العبادة في أي جزء من أجزائها، ولكن يشترط العزم أو لا يشترط العزم، قولان ضمن المذهب الأول. والمذهب الثاني العبادة تختص بأول الوقت وفي آخره تكون قضاء، وهو قول مفترى وليس بصحيح، ليس من مذهب الشافعية أبدا. وقالت الحنفية الوجوب يختص بالآخر عكس القول السابق، يختص بالآخر وفي الأول تعجيل، وفي الأول تعجيل. الحنفية لا ينكرون الواجب الموسع بشكل عام، قطعا عندهم الوقت يمتد من أول الوقت إلى آخره، لكنهم قالوا وقت وجوب الأداء، وقت وجوب الأداء هو الذي يقع فيه الفعل، الذي يقع فيه الفعل. وبعد ذلك اختلفوا في تفاصيل عندهم دقيقة، ونحن نتكلم على المسألة إجمالا لأننا ما نتكلم في المباحث الفقهية. قالوا يختص الوجوب بالآخر، فإذا فعله في الأول قالوا هذا تعجيل، عجل الواجب. وإذا أردت أن أقرب المسألة إلى الأذهان، لا كما يقوله الحنفية وإنما لتقريب المذهب، نحن حينما يؤذن الظهر تنشغل ذمتنا، لكن هل يجب علينا أن نبادر ونفعل فورا؟ لا، واجب موسع. ما فعلنا في الزمن الأول؟ فعلنا في الزمن الثاني. ما فعلنا في الثاني؟ في الثالث، في الرابع، في العاشر. بقي عندنا من الزمن ما يتسع لأربع ركعات. عند ذلك قال الفقهاء يتعلق الوجوب به فورا. الآن لم يعد هناك واجب فقط، بل فعل الواجب. فرق بين الواجب وفعل الواجب. في الزمن الأول يجب عليه أن يصلي الظهر، تعلق الوجوب بذمته، شغلت ذمته بالصلاة. في الوقت الأخير شغلت ذمته بأمرين، هي مشغولة بالوجوب ويجب عليه أن يبادر بالفعل فورا، يجب عليه أن يفعل الآن. وبناء على ذلك، طبعا أنا قربت الآن صورة للأذهان، فرق ما بين تعلق الوجوب بالذمة وبين تعلق الوجوب وتعلق الفعل. يعني يجب عليك أن تفعل، يجب عليك أن تعمل أمرين الآن. ونظير هذا أيضا مسائل الإيمان، يجب على الإنسان أن يؤمن أن صلاة الظهر واجبة، ويجب عليه وراء هذا الإيمان أن يصلي الظهر. فإذا آمن أن الظهر واجبة لكنه ما صلى كسلا، ما جحدها، قال الصلاة واجبة لك فلان تحكم بكفره، لا، إذن يجب عليه أمران: الإيمان بأن الصلاة واجبة وفعل الصلاة، الإيمان بأن الزكاة واجبة وفعل الزكاة، الإيمان بأن الصيام واجب وفعل الصيام. نعم، الحنفية قالوا يختص بالآخر، الفعل يختص بالآخر لأن هو الذي يتحتم عليه أن يفعل فيه العبادة، يختص بالآخر. وفي الأول، طب إذا فعله في الأول قال هذا تعجيل. قلنا لهم من أين أتيتم بهذا؟ يعني هذا التفصيل من أين أتيتم بالتعجيل؟ وقد أجمع العلماء على أنه لو صلى الظهر في أول الوقت بنية التعجيل لا يصح صلاته بنية التعجيل، وإنما نويت أن أصلي الواجبة. ما يقول نويت أن أصلي الظهر تعجيلا، مثل الزكاة. الزكاة تجب بأمرين، متى تجب الزكاة؟ متى يجب عليك أن تفعل؟ بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان يجب عليك أن تفعل. قبل ذلك تعجيل، تعجيل بالواجب ويجزي عن الواجب، لأن وجبت بأمرين، هناك تصح بنية التعجيل. أما هنا ما قال أحد من العلماء، بالإجماع لا تصح صلاة الظهر في أول وقت بنية التعجيل، وإنما عندنا وعند الحنفية، ما أعرف حنفيا على وجه الأرض يقول نويت أن أصلي الظهر معجلة، لا، ينوي فعل الواجب، ينوي فعل الواجب. وقالت الحنفية يختص بالآخر وفي الأول تعجيل. الحنفية عندهم عدة أقوال في هذه المسألة اختلف فيها الحنفية، وقال الكرخي من الحنفية الآتي به بالواجب في الأول، في أول الوقت، إن فعله في أول الوقت، إن بقي على صفة الوجوب، يعني فعله في أول الوقت، قلنا لو فعلت الواجب. الكرخي قال إذا بقي إلى وقت العصر من أهل الوجوب تبين لنا أنه فعل الواجب، فإذا زال عنه الوجوب لم يعد من أهل الوجوب لسبب من الأسباب، قال تبين لنا أن فعله، فإن ما فعله لم يكن واجبا ويقع نفلا، لأن الواجب يتعلق بآخر الوقت كما قال الحنفية. ونقل الشيرازي في شرح اللمع عن الكرخي أنه يقول الوجوب يتعلق بوقت غير معين، ففي أي وقت فعل وقع واجبا. الزمن كله زمن للفعل، لكنه لا يكون واجبا إلا إذا فعله، فإذا فعله وقع على أنه واجب. واحتجوا الحنفية بماذا؟ ما هي حجتهم في هذا؟ قال بأنه لو فعله في لو وجب في أول الوقت لم يجوز تركه، لو كان واجبا في أول الوقت لم يجوز تركه. نحن ما قلنا إنه يجب في أول الوقت أصلا، نحن قلنا إن فعله في أول الوقت فهو واجب، وإن فعله في وسط الوقت فهو واجب، وإن فعله في آخر الوقت فهو واجب. فردهم علينا بناء على أننا نقول إن الواجب يتعلق في أول الوقت مثل المذهب المزعوم الذي نقلوه عن الشافعية. نحن ما قلنا هذا، وإنما قلنا يجب عليه أن يفعل العبادة وجوبا موسعا، وكل جزء من أجزاء الوقت يصح أن توقع فيه العبادة. رد عليهم البيضاوي قلنا المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه. قال وكأن هذا يرجع مسألة الواجب الموسع إلى الواجب المخير، فكما أن التخيير في الواجب المخير التخيير وقع فيه في خصال الواجب في أفراده، ولكن هنا وقع في الزمان، أنت مخير في أجزاء الزمان، إن شئت فعلته في الزمن الأول، وإن شئت فعلته في الزمن الثاني، وإن شئت فعلته في الزمن الثالث إلى الزمن الأخير. ونحن لم نقل إن الواجب أن يفعل العبادة في أول الوقت حتى يقال لنا لو جاز لو وجب في أول وقت لم يجوز، ما قلنا هذا، فقلنا الإنسان مخير بين أجزاء الزمان كلها، ففي أي جزء من أجزاء الزمان فعل فقد أجزاءه فعله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.